وابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال: كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال في عاشوراء فهو موضوع. لكن تبقى القاعدة اللي ذكرها رحمه الله، قاعدة اللي ذكرها الشاطبي، قاعدة إيش؟ صحيح. من كلام شيخ الإسلام أيضا في الاقتضاء في مسألة توسع العيال، قال: لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المقابلة للرافضة. كذا في الاقتضاء أيضا الثاني صفحة 23 و600. فكما لا أخفى عليكم، الرافضة في هذا اليوم يعلنون الحزن على موت الحسين رضي الله عنه واستشهاد الحسين، فوجد من يقابل هذا أو لا بيش بالفرح والسرور، وكل ذلك بدعة. طيب، انتهينا من هذه المسألة. يبقى هنا لما قال أورد هذا السؤال، فإن قيل: فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدع حقيقية؟ فهذا السؤال الذي لما تنظر إليه، يعني هو خلاصة هذا السؤال وفحوى، أنك لما تنظر مثلا من خلال أمثلة ذكرها المؤلف، قضية مثلا إتيان قباء مثلا أقرب مذكور، أو إتيان شهداء أحد، فأنت لما تنظر إليه من جهة الابتداء فهو ماذا؟ فهو سنة من جهة الابتداء، لكن باعتبار ما يؤول إليه، لأن الكلام هو في قضية سد الذرائع أصلا، فهو باعتبار ما يؤول إليه يكون ماذا؟ يكون بدعة، يكون بدعة باعتبار إيش؟ أنه يعني قد يظن أن ذلك إيش؟ يظن أن ذلك سنة أو أن ذلك واجب، أليس كذلك؟ فهو من هذه الجهة، من جهة الابتداء فهو سنة، أو لا نقول سنة، لأن السنة عند المؤلف كما تلاحظون ما يكون إيش؟ أمرا ظاهرا راتبا. من جهة الابتداء فهو مندوب، لكن من جهة ما يؤول إليه، من جهة ما يؤول إليه من الدوام والإظهار، ومن جهة أيضا ربما جعل ظن أن ذلك إيش؟ أمرا واجبا، فيكون ماذا؟ يكون بدعة، لكن سيكون بدعة ماذا؟ إضافية والحقيقية. لا عفوا، لما يكون هو مندوب ثم يعتقده واجبا يصير حقيقي، يصير اي نعم، فيعني يكترفه ايش؟ الامران. لاحظ ماذا قال عندك هنا، والظاهر منها انها بدعه حقيقيه. هذا السؤال، لان تلك الاشياء اذا عمل بها على اعتقاد انها سنه فهي حقيقيه. ذكر مثال قضيه ايش؟ لو شخص صلى الظهر، هو صلى الظهر لكن على انها ايش؟ ليست واجبه، فيكون بدعة ماذا؟ يكون بدعة حقيقية. هذا هو السؤال. جواب المؤلف رحمه الله قال: أحدهم من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها، يعني هذه الأمور التي ذكرت بالمثال من جهة شرعيتها فيها كلام ولا ما فيها كلام؟ يعني أنها ثابتة، لكن متى صارت بدعة يعني إضافية؟ لأنها آلت إلى ماذا؟ إلى البدعة، لما قال في الثاني: من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة، كالسبب الموضوع، فلما مثلا يعتادها ويكون أمرا راتبا ويظهرها صارت ماذا الآن إذن؟ صارت نعم صارت بدعة. قال: كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة والعمل بها على غير السنة، فهي من هذا الوجه غير مشروعة. إلى أن قال: لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف. وش مقصود بالأسباب هنا؟ يعني كون مثلا إيش؟ يجعلها أمرا راتبا، كونه يظهرها، فهذا إيش؟ هذا للشارع وليس ليش للمكلف. لكن الشيخ إيش مثلا ما هو الضابط ما بين المشروع والسنة؟ يعني الضابط اللفظ، يعني هو البدعة مر بنا أن البدعة الإضافية يعني أنها إيش؟ مجالها ضيق ولا واسع؟ مجالها ضيق الذي قالها الشمالي، ايش قال؟ البدع الاضافيه هي الكثيره. اي البدع الاضافيه يقول يعني من البدع الاضافيه ما يقترب من السنه ايش؟ المحضه. ومن البدع الاضافيه ما يقترب من ايش؟ البدع الحقيقيه، وجلها ما بين ذلك. فمجال البدع الاضافيه يعني واسع، ومحل اللبس فيه كما مر بنا ليس اشد من البدعه كما هو الحقيقيه. فهو يختلف الأمران، أنه لما تنظر مثلا من جهته أن مثلا قضية ذكر الله مشروع. لما تنظر مثلا إلى إيش قضية مثلا الالتزام بعدد معين بكيفية معينة بهيئة جماعية يكون من هذه الجهة يكون إيش فيه الابتداع والحداثة. طيب نرجع لكلام المؤلف، قال وهذا معنى كونها بدعة إضافية. أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فيكون ماذا؟ يكون بدعة عقلية. إن هذا الشيء المندوب لما يظن أنه سنة راتبة يعني وأنه لا بد من إظهاره، فما دام جعل ذلك أمر راتبا ظاهرا ما دام اعتقد ذلك فهذا يكون إيش بدعة إيش حقيقية. إلى أن قال وإذا ثبت في الأمور مشروع أنها قد تعد بدعا بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية؟ فالأمر في ذلك إيش أشد. تكلم عن مسألة ما أدري أصبح ولا أصبح ولله الحمد لله ما أدري شضبطها أصبح لعلها أصبح. نعم هذه من سبق أن مرت بنا في نفس الجزء صفحة 74 تحقيق مشهور، ويبدو أنه كانت بدعة ظاهرة في وقت المؤلف. وفي المعيار سئل عنها رحمه الله، سئل عنها الشاطبي، نقل عليكم ما ذكره. سئل الشاطبي رحمه الله بعد الفراغ من أذان الصبح عن قولهم أصبح ولله الحمد، فقال هذا زيادة في مشروع الأذان الفجر وهو بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة، أحدثت في المئة السادسة كذا في المعيار للمنشريسي الجزء الأول 78 و200. الفجر إيه إنه بعد ما ينتهي من أذان الفجر يقول أصبح ولله الحمد، أصبح ولله الحمد كذا. فهذه يقول بدعة قبيحة أحدث المئة السادسة. طيب هنا قال فإذا بدعة أو فإن أصبح ولله في نداء الصبح ظاهرة، وذكر عندك ثلاثة حيثيات في هذا. أولا طبعا هي لم تثبت كما لا يخفى، يعني لا ليس لها أصل ليس كذلك. قال ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما شبهها كان تشريعا، لعل الصوم كان تشريعا كما هو عندك في الهامش أو الحاشية، كان تشريعا أولا يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب والسنة، وهذا ابتداع ثان إضافي. ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة. طب لما يعتقد فيها السنية تكون بدعة ماذا؟ إضافية الحقيقية، تكون بدعة حقيقية، تكون بدعة حقيقية. فصارت فيها كما قال عندك من كم وجه الآن؟ من ثلاث أوجه، من ثلاث أوجه. الأول أنه هي بدعة أصلا ما لها يعني ليس لها أصل في الشرع، والثاني كون مثلا يعني تكون ظاهرة في المساجد والجوامع لا تترك، والثالث إيش اللي هو أشدها إذا اعتقد أنها إيش أنها يعني سنة. طيب انتهينا من هذا الكلام في هذه المسألة، ويبدو أن يمكن الكلام فيه شيء من الإشكال، لكن يبدو أن يعني كيف الآن هي الآن هي بدعة حقيقية، كيف يقال أنها بدعة إيش إضافية؟ يعني يمكن الكلام السابق واضح لما تجي تقول مثلا اتيان مسجد قباء على او مثلا الامور التي كان يسلم يفعلها على امرا عارضا فيجعلها الانسان امرا راتبا تكون بدعه اضافيه، لكن الاشكال في الشيء الذي لا اصل له مثل ايش اصبح ولله الحمد، ومع ذلك المؤلف يقول انها ايش بدعه ايضا ايش يكتنفها ان تكون بدعه ماذا اضافيه. واضح الاشكال في هذا؟ يعني انا قرات كلام المؤلف يعني اكثر مره لكن اشعر ان الاشكال ايش لا يزال قائما. اللهم إلا إن قلنا إن المؤلف كما يمكن يكون عنده تجوز في هذا الإطلاق، وهذا غير وارد لأنه الآن هو يقرر يعني ما هو يقرر. لكن إذا قلنا إن البدعة الحقيقية عفوا البدعة الإضافية هي أوسع، لأنه سبقا قال في أول التقسيم أن البدعة الحقيقية لا تختص بأحكام تنفرد بها عن إيش عن البدعة الإضافية، فأحكام البدعة الإضافية أعم. فإن كان من جهة العموم يمكن قد يكون له وجه، إلا اللهم إن أراد بقول إنها بدعة إضافية لما يعني يكون هناك وجه شبه من جهة أنه لما يعتقد فيها الوجوب وهي ليست كذلك، مثل ما لو اعتقد أو اعتقد السنية ك كما لو اعتقد السني مثلا في ايش في اتيان مثلا مثلا يعني قبور شهداء احد. فكون يعتقد ما ليس يعني ما ليس سنه فهذا يمكن يقول يعني في يعني في شيء من التجوز وانه قد تكون بدعه ايش اضافيه. لكن اذا استصحبنا والله اعلم ان البدعه الاضافيه بابها واسع اليس كذلك، وانه كما قال المؤلف ان من البدعه الاضافيه ما يقترب من ايش الحقيقيه، فربما نقول هذا. فنحن لو قلنا ان هذه بدعه اضافيه فلا تعني البدعه الاضافيه ها هنا من هذه الحيثيه كالبدعه الاضافيه ايش من جهه هذا قضيه مثلا نسيان قبور الشهداء احد على سبيل ايش ان يكون امر راتبا. فهذه طبعا لا شك ايش ان هذا اصبح أسوأ، هذا الذي يمكن قاله والله اعلم. لكن شيخ لما تكون هي بدعه نقل من مكان لا مكان كصلاه الوقت او قنوت الوقت نقلوها الى صلاه الفجر عندنا يعني نقول لها اصل الشرع نقول لها بدعه اضافيه كذا المداومة عليها نقول تحولت الى بدعه حقيقيه. ما ادري والله ما ادري عن هذه. هذا ذكرها الشافعي يقول الذي لم واعلم ان السجود ان قنوت الفجر عندنا سنه والذي لم يقنت فعليه ان يسجد سجود السهو سواء ترك عمدا او سهوا، هذا في كتاب الاذكار. فالشافعيه هم يقنطون في صلاه الفجر والزيديه يقنطون، لكن هي اصلا في الوتر ثم حولها لصلاه الفجر، كذلك اضافوا اليها المداومه والالتزام والزموا نفسهم بما لا يلزم. فنقول تحولت هذه البدعه الاضافيه الى بدعه حقيقيه كونها لها اصل في الشرع وانه اعتقدها الان. اي اعتقدها وخلاص اصبحت يعني في الفجر مداومه عليها. اي هذا ينطبق عليها. حقيقيه هو للاضافيه لان لها اصل في الشرع وهي قنوت الوتر. اي ما دام انه اظهرها تقول انا واضح فيها اظهار وفيها وفيها شيء جانب يعني اجتماع ليس كذلك. الامام يصلي هنا ويقنط بعدنا بعد الصلاه بعد ركعه الاخيره يقنط بعد ما يرفع من الركوع. اذا بهالاعتقاد تكون بدعه على تنظير الشاطبي. هذا اللي هذا اللي سايره في اليمن في الشافعي ليس مساجد السنه انما هم يعتبروا سنه شواكع التعذيب عندهم هذه هذا ضروري اذا ما قنت في هذه المسجد ناقص والله اجتمعت فيه هذه. عفوا يقول قنوتا في الفجر ما هو منقول على انه من الوتر الى الفجر يستدلون بافصل حديث وما في الصبح لم ينزل قوت تفارق الدنيا. ايه ما هي قضيه النقل اي ولهذا كما تعرفون ان اللي اختار الشيخ الاسلام رحمه الله في هذا الوسط بين ايش بين من ايش يعني يعني يرى ان القنوت يعني نسخ وبين من ايش يجعله امر ايش هنا وانما يكون القنوت ايش بحسب ايش حسب النوازل. فايش كان اللي يقصد ان هذا القنوت له اصل الشرع الاخ اللي ذكره غير مفضل. القنوت له اصل الشرع بس اقصد هم يعني لو ان اعتمدوا على الاصل لكنهم اصلا له الكلام في قضيه انه الان انه الان الان هم الان صار امرا ايش عاديا صار امرا راتبا مش مشكله ايه وليس امرا عارضا يعني هو على كلام الشاطب ينطبق على هذا. تفضل. قال رحمه الله تعالى قسما من تمام ما قبله وذلك انه وقعت نازله بامام المسجد تراكم عليه الناس بالاندلس من الدعاء للناس باثار الصلوات بالبيئه الاجتماعيه على الدوام وهو ايضا معبود في اكثر البلاد فان الامام اذا سلم من الصلاه يدعو للناس ويؤمن الحاضرون وزعم التارك ان تركه بناء منه على انه لم يكن في عرف السلف ولا في العلم يتبعده وحسب ما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف الفقهاء. اما انه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حاله عليه السلام في اتباع الصلوات مكتوبات ونوافل كانت بين امرين اما ان يذكر الله تعالى ذكرا وهو في العرف غير دعاء فليس للجماعه منه حظ الا ان يقول مثل قوله ورحم قوله كما في غير اتباع الصلوات كما جاء انه كان يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. منك الجد والجد ترى بس ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بالطبعة مشهور تعدى قال وقوله اللهم انت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام وقوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي ذلك فانما كان يقول في خاصه نفسه كسائر الاذكار فمن قال مثل قوله فحسن ولا يكون في هذا كله هيئه اجتماع وان كان دعاء فعاما فما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاه مما سمع منه انما كان يخص به نفسه دون الحاضرين كما في الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه رفع يديه الحديث الى قوله ويقول عند صلاه من الصلاه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وأنت إله لا إله إلا أنت، حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وخرج أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طهر صلاتي: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك ولأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. في هذا الجلال والإكرام اسمع واستجب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الأكبر، اللهم نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. ولأبي داود في الباب: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكرني ولا تنكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، إلى آخر الحديث. وفي النسائي أن عليه الصلاة والسلام كان يقول في جبل الفجر إذا صلى: اللهم يسرك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن بعض الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى بلغ 100 مرة. وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى. فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس، فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم، إلا أن يقال قد جاء الدعاء للناس في مواطن كما في الخطبة التي استسقى فيها للناس ونحو ذلك، فيقال نعم، فإن التزام ذلك جرى للحاضرين في دبر كل صلاة. ثم نقول إن العلماء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد عليه في الصلاة إنه مستحب لا سنة ولا واجب، وهو دليل على أمرين: أحدهما أن هذه الأدعية لم يكن منه عليه السلام على الدوام، والثاني أنه لم يكن يجهر بها دائما ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم، إذ لو كانت على الدوام وعلى الإقرار لكانت سنة، ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير السنة، إذ خاصية السنة حسب ما ذكروه الدوام والإظهار في مجامع الناس. ولا يقال لو كان دعاؤه عليه السلام سرا لم يؤخذ عنه، لأن نقول من كانت عادته الإصرار فلا بد أن يظهر منه أو يظهر منه ولو مرة، إما بحكم العادة وإما بقصد التنبيه على التشريع. فإن قيل ظواهر الحديث تدل على الدوام بقول الرواة كان يفعل، فإنه يدل على الدوام كقولهم كان حاتم يكرم الضيفان، قلنا ليس كذلك، بل يطلق على الدوام وعلى الكثرة والتكرار على الجملة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وروت أيضا أنه كان عليه السلام ينام وهو جنب مطيل إلى السماء. بل قد يأتي في بعض الأحاديث كان يفعل فيما لم يفعله إلا مرة واحدة، نص عليه أهل الحديث. ولو كان يداوم مداومة التامة للاحق بالسنن كمثل وغيره ولو سلم، فأين هيئة الاجتماع؟ وقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن من قوله ولا من إقراره. وروى البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يثبت إذا سلم يسيرا، قال ابن شهاب: حتى ينصرف النساء فيما نرى. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام وك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. وأما فعل الأئمة بعده فقد قال الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم، وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفة، يعني الحجر المحمى. ونقل ابن يونس السقلي عن ابن وهب عن خارجة أنه كان يعيب على أئمة خلودهم بعد السلام، وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم. وقال ابن عمر: جلوسه بدعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن يجلس على الرضف خير له من ذلك. وقال مالك في المدونة: إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو في فناء. وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة، ووجهوا ذلك بأن جلوسه بذلك يدخل عليه فيه كبر وترفع على الجماعة، وانفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم، وأما انفراده به حالة الصلاة فضرورة. قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم: وإذا كان هذا في انفراده في الموضع فكيف بمضاف إليه من تقدمه أمامهم في التوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهرا. قال: ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولم يقل ذلك أحد من العلماء مع تواطؤهم على نقل جميع أموره، حتى هل كان ينصرف من الصلاة على اليمين وعلى الشمال. وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية. هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائما بدعة قبيحة، واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للإنصراف، لأنه مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه، لأنه مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه، خلاف الذكر والدعاء ودعاء الإنسان نفسه، فإن الإنصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير مناف لهما. طيب. بسم الله. في هذا الفصل يعني يتضح لك ما يعني ما عانى منه المؤلف ما هو من العامة والدهماء بل حتى من العلماء الذين ايش يعني ردوا عليه واتهموه. وهو رحمه الله ذكر هذه المعاناة في أول الكتاب لما قال إني لما أنكرت الدعاء الجماعي قال اتهموني بإبطال الدعاء. فأنت لما تسمع كلام رحمه الله في هذا الموطن وكلام العلماء الذين ردوا عليه وشنعوا ويعني غلظوا على من أنكر هذه البدعة تبين لك أن التخلص من البدعة ليس أمرا سهلا. لما يعني الأجيال تتعاقب على هذه البدعة هو لا ينكر عليك العامة الآن ينكر عليك العلماء. وهذا الذي حصل أنه سيأتي معنا مثلا يعني مثلا عالم إمام كبير كابن عرفة مثلا أكثر من عالم ستمر بأسمائهم لهم فتاوى في المعيار للمجهريسي كلهم يعني ردوا وليس ردا فقط بل اتهام بأنه خالف الجمهور وخالف وكذا واتهام يعني وكلام يعني فيه شيء من الشناعة سيذكر المؤلف طرفا منه رحمه الله عليه. فهذا يبين لك شناعة البدعة وأن التخلص منها ليس أمرا سهلا. ويعني من باب التذكير يعني بنعمة الله على هذه البلاد أنه كان في بدعة في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب اسمها قريبا أصبح لله الحمد اللي بدعة التذكير بيوم الجمعة. بدعة كانت موجودة في نجد فالشيخ رحمه الله بينها بدعة وأنها ظهرت في كما يقول الشيخ في عهد السلطان زمن الناصر قلاوون في المئة السابعة. فكان جملة من أهل نجد لما تقرأ تاريخ الشيخ ورسائله بعض يقول إحنا ما نعرف يوم الجمعة إلا بإيش إلا بهذا التذكير. فبعض طلاب العلم بعض القضاة مثل القاضي بن عيسى وابن عبد الوهاب هذا يعني الشيخ يجله كثيرا فهؤلاء مع ذلك ما استطاع أن يترك هذه البدعة. قاضي كان قاضي في الدرس بن عيسى بل حتى أتباع الشيخ بعض أتباع الذين اتبعوا دعوته يعني يشعرون أن أنك ترك البدعة يعني في غاية المشقة. فكان الشيخ يعني كتب رسالة لبعض تلاميذه فكان يقول عن التذكير يوم الجمعة يوم الجمعة وليلة الجمعة قال إنه بدعة. فذكر بعض هؤلاء الأتباع والتلاميذ أن عندهم من لا يعرف الجمعة إلا به. وذكرت له الشيخ ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا بمصالح أمته وعليه الصلاة والسلام سن الأذان ونهى عن الزيادة. ثم قال الشيخ يعني هؤلاء التلاميذ والأتباع لاحظ هؤلاء التلاميذ والأتباع ما هو خصوم ولا كما يقال قال فلما فتح الله لكم بابا من اتباع نبيكم عليه الصلاة والسلام فلا تتثاقلوا من قطع العادات في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا القصد يعني أنه يعني الخروج من البدعة خاصة إذا استمرعت وعاشت أجيال تلو أجيال ليس أمرا سهلا ولن يشن عليك العامة فقط. العامة يعني أمر قريب لكن قد يشن عليك من إيش من ينتسب للعلم ويتهمك بأنك العامة ما يقولك مع العامة هم جراء لكن لما يجيك عالم يتهمك بأنك خالفت الجماعة المسلمين ويعطيك من التهم الثقال التي رمى بها الإمام الشاطبي هذه هي الآفة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في مجموع مؤلفات الجزء الثالث صفحة 86. قال عندك هنا وذلك أنها وقعت نازلة بمسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بأثار الصلاة بالهيئة الاجتماعية الدوم. هو ترك الدعاء بهذه الآية اجتماع وعلى سبيل إيش أمر راتبا دائما. وحجة هذا الإمام أنه لم يكن فعلا مسلم إلى أن قال لأنه حال عليه الصلاة والسلام في أدبار الصلوات إما أن يذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف غير دعاء. لاحظ بعض مؤلف دقيقة لما يقول إما أن يذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف لكن من جهة الشرع الذكر يعتبر ماذا؟ دعاء وليس دعاء دعاء لكن في العرف يعني تجدهم لما يقول لك الدعاء يعني يطلقون على ماذا؟ على المسألة والذكر ومثل التسبيح والتحميد. وعلى كل من باب الفائدة التي يذكرها العلم منهم شيخ الإسلام أن الدعاء لما يطلق على دعاء المسألة والطلب ودعاء اللي هو الثناء أو الذكر فإطلاقه عليهما على طريقة شيخ الإسلام التي يطرد فيها أن هذا من باب إيش الأسماء إيش المتواطئة ولا الأسماء المشتركة؟ وش الأصل في الألفاظ؟ أنها متواطئة ولا مشتركة؟ اشتراكا لفظيا الأصل نعم الأصل إيش؟ لأن بعض العلماء يقول لك مثلا لا أنه مثلا أما يقول حقيقة في الدعاء في المسألة مجاز في الثناء أو يقول لك مثلا هو مشترك اشتراك لفظي لا ليس كذلك بل هو لفظ متواطئ يطلق على إيش؟ على هذا وهذا على على على هذا وهذا كذا قال رحمه الله في الإيمان صفحة 103 ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال شيخ الإسلام عند هذه العبارة قال أما الأولى فبالخفض وأما الثانية فبالضم والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه ويخلصه منك جده إنما ينجيه الإيمان على الصالح والجد هو الغنى وقيل عظم وقيل المال كذا في الفتاوى 22 صفحة 47 400 طيب المؤلف كلامه واضح بين يعني في قضية لما سرد هذه الآثار والأذكار منها ما هو يعني ثابت ومنها ما هو ضعيف كما أثبت ذلك الشيخ مشهور لكن اللي همنا في هذا أنه كله إيش أنه ما يعني لم ينقل عنه عليه السلام إيش أنه دعا على هيئة الاجتماع ليس كذلك كما يعني ظنه من جاء من المتأخرين التقرير الذي قاله الشاطبي في هذا المقام هو نفس تقريرات شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى لما ترجع الفتاوى في الجزء 22 هي نفس التقريرات لعلي أقرأ عليكم بعض عبارات الشيخ في هذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب يقول كان عليه الصلاة والسلام يدعو بعد التشهد وقبل السلام وكان يدعو في سجوده وكان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وكان يدعو في افتتاح الصلاة ولم ينقل أحد عنه أنه كان والمأمومون يدعون بعد السلام بل كان يذكر الله تعالى بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وقال فضل الآخر الحديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج يعني قبل السلام وكان يأمر أصحابه بذلك ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا هذا كله في 22 81 400 92 400 وقال في موضع ثالث لما ذكر كلام أهل العلم في المسألة هذه قال ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخمس ومنهم من يرى في صلاة الفجر والعصر ليش الفجر والعصر يقول لأنها إيش ما بعدها إيش ما بعدها صلاة كما ذكر ذلك من ذكر من أصحاب الشافعي وأحمد قال الشيخ وليس مع هؤلاء بذلك سنة وإنما غايتهم التمسك بلفظ مجمل أو قياس كقول بعضهم إنما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاء وما تقدمت به السنة الثابتة لا يحتاج فيه إلى مجمل ولا إلى قياس وأما حديث أبي أمامة أي الدعاء أسمع فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة قال فهذا يجب أن لا يخص فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام يعني الآن هم لا نحتج بحديث أبي أمامة في دبر الدعاء أسمع في دبر الصلوات المكتوبة على أنه إيش على مشروعية إيش الدعاء بعد السلام فقال الشيخ فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام ليس لك لكنك تخص إيش بما بعد السلام بل يتناول ما قبل السلام لأن الكلام في كلمة الدبر هي نعم قال وإن قيل إنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعا بعد السلام منه نعم هكذا في أيضا الجزء السابق 22 صفحة 500 وقال في موضع آخر الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات من ناحية التوقيف والاتباع لا على أول ابتداع وليس لأحد أن يسن الناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة الراتب ويواظب عليها كما يواظبون على الصلاة الخمس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به نعم صفحة 11 500 نفس الجزء وأيضا عندك في صفحة 13 500 طبعا لما تنظر فتاوى شيخ الإسلام في المواطن يمكن حول 6 مواطن أو 7 مواطن أيضا تبين لك أن هذه البدعة كانت إيش يعني مغمورة ولا ظاهرة نعم طبعا قرن الشيخ وقرن الشاطبي قرن واحد وقرن الثامن فكون الأسئلة تتعدد وتتنوع فمعنى أن هذه البدعة كانت إيش أمرا ظاهرا منتشرا في ذلك الوقت طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله طيب لما ذكر الأذكار عندكم في صفحة 46 و100 لما قال فيقال نعم فأين التزام ذلك جهرا للحاضرين في دبر كل صلاة؟ يقول ما عندكم دليل، هل في وش الدليل على إيش أن فيه التزام ولا دوام ولا على هيئة جماعية؟ هذا موطن إنكار المؤلف رحمه الله. أما كون الشخص يدعو بعد الصلاة كأمر عارض فهذا ينازع في مشروعية ولا ما ينازع؟ لا ينازع إن كان أمرا عارضا سواء وحده وحتى مع إيش حتى مع الجماعة، لكن كون يكون أمرا راتبا ويكون أمرا ظاهرا فهذا الذي إيش يعد ابتداعا وإحداثا في دين الله. أورد لهم شبهة، يقول لك مثلا في بعض الحديث التي مرت أن مثلا كان يقول يعني كان يقول وجاءت صيغة الدعاء في دبر الصلاة فقالوا أن كان تفيد إيش الدوام، فجاء الرد أن قد تفيد الدوام وقد تفيد ماذا الكثرة، وربما جاءت في بعض الحديث نفسه إذا فعل مرة واحدة قال إيش يعني قال كان. وهب أنه يعني كما قال عندك الجواب الثاني لو كان مثلا يعني لو قيل أنه يداوم لألحقت بإيش بالسنة الظاهرة وليس الأمر كذلك. والأمر الثالث كما قال عندك إيش ولو سلم أنه كان يداوم عليها يعني باستمرار فأين الدليل على ماذا إيش على هيئة الاجتماع. بعدها قال عندك هنا روى البخاري إلى آخره. الشيخ مشهور كما ذكر أن هذا يقول جزء من جواب العالم اللي اسمه أبو العباس أحمد بن القاسم القباب، وهو يبدو من شيوخ المؤلف رحمه الله. والقباب يعني له فتاوى في المعيار تنبع عن سنيته، تنبع عن كلهم سنة لكن تنبع عن يعني شدة في أهل البدع رحمة الله عليه. ترجموا له بأنه تولى الإفتاء في فاس وتوفي رحمه الله سنة 79 و700. فهو ممن أنكر الدعاء الجماعي وأنكر أيضا المولد، أيضا أنكر المولد وبين بدعية المولد النبوي في أيضا في المعيار 59 و200. لكن الكلام هنا على كلام الشيخ مشهور يقول من قوله روى البخاري أن سلم كان يمكث إذا سلم يسيرا عندك 48 و200، هذا من كلام ليش القباب، لأن أبو العباس القباب سئل عن ذلك، سئل عن الدعاء إثر الصلاة فقال رحمه الله بدعة قبيحة، قال بدعة إيش قبيحة، وهذا في المعيار الجزء الأول 83 و200. طيب نرجع إلى كلام القباب. ذكر عندك الآثار التي ذكر المؤلف 49 و200، عندك في صفحة 50 و200 لما قال وعد الفقهاء، نعم هذا فعلا من كلام القباب وتجد أيضا في الجزء الأول من المعيار 84 و200. لكن اللي في المعيار في توضيح هنا يقول القباب وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة، إسراع قيام من؟ الإمام. وجه ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفع على الجماعة. قال عندك هنا وانفراده بموضع المثبت في المعيار لعل قد يكون أدق وتزين في انفراده، وتزين في انفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمام. أما انفراد في عصر الصلاة فضرورة. يعني هذا الكلام اللي قاله القباب هو جاء بمعنى عند القرافي، والمحقق أشار إلى ذلك. يقول القرافي رحمه الله لما كان يتكلم عن متى يكره الدعاء قال يقتضي الدعاء الكراهة لأسباب منها كونه سببا لتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء، كما كره الإمام مالك وجماعة لأئمة المساجد الدعاء عقيب المكتوبات جهرا للحاضرين فيجتمع لهذا الإمام التقدم في الصلاة وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله وبين عباده، وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله وعباده في تحصيل مصالحهم على يده بالدعاء، ويوشك أن تعظم نفسه عنده فيفسد قلبه. وذكر الشاطبي هكذا نقل أورد أثر عن عمر الفاروق رضي الله عنه أن رجلا طلب من عمر، استأذن عمر أن يدعو إيش يعني مع جماعة مسجده، فقال عمر رضي الله عنه قال لا، إني أخشى أن تشمخ حتى تصل إلى الثريا، حتى تصل إيش؟ إلى الثريا. هكذا قال في الفروق الطبعة القديمة الجزء الرابع صفحة 300. الشاهد أن يعني كلام القرافي قريب من الكلام الذي قاله إيش؟ القباف. وربما أنه لم يقول عد الفقهاء يشير إلى إيش؟ إلى كلام القرافي لأنه أسبق. طيب نواصل. هذا كله من كلام القباب. قال بعض الشيوخ الذي استفدنا منهم نعم لما يقول قال بعض الشيوخ نبه عندك الشيخ ليش القباب نعم هذا كله كلام القباب لا إشكال فيه إلى أن قال عندك القباب في صفحة 51 وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك التشديد على من فعله بما فيه كفاية. ثم تتمت النقل الذي يعني في المعيار ونقل عن أربعة من التابعين جوازه في الأمر يحدث من قحط أو خوف ونحوه من ملم. فإذا هذا إيش يكون إيش أمر راتب ولا أمر عارضا؟ يكون أمر عارضا. قال ومن العتبية هذه عند المالكي سئل مالك عن قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو قائما فقال مالك ليس هذا بصواب ولا لأحد إيش أي فعل. إذا الإمام مالك يرى أن هذا إيش عمل إيش نعم طبعا بعض المالكية اللي يجوزون هذا يقول الإمام مالك قال إيش أنكر إيش أن يدعو إيش قائما فمعنى أنه يجوز أن يدعو إيش نعم هكذا قال بعضهم وهذا كله في كل هذا وذا كله في المعيار. طيب الآن يحكي كلام المخالفين والرد عليهم. قال فبلغت الكائنة بعض الشيوخ العصر فرد على ذلك الإمام ردا أقلع فيه على خلاف ما عليه الراسخون وبلغ من الرد بزعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه إلى أقصى غاية ما قدر عليه واستدل بأموره إذا تأملها الفضل وعرف ما فيها كالأمر بالدعاء يتوصل القرآن وسنة له كما تقدم لا دليل فيه ثم قم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في جملة لا في أكبر الصلوات ولا دليل فيه أيضا كما تقدم من اختلاف المناطين. وأما في التفصيل فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع أقطار الأرض أو في جليها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير أبي عبد الله الباروني ثم أخذ في دمه. وهذا النقل تزلف بلا شك لأنه نقل إجمال يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عدته أن يبحث عنه بحث أهل العلم على الإجماع لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن. هذا أمر مقطوع به ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمام. وقوله من غير نكير تجوز بل ما زال الإنكار عليه من الأئمة فقد نقل الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخلو المسألة فعصر إنكار مالك لها في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه. ثم القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلمه ولم ينكره عليه أهل زمانه فيما نعلمه مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدع حسب ما يذكر بحول الله قد أنكروها وكان من معتقدهم في تركها أنه مذهب مالك. وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي رحمهم الله ملتزمين لتركها حتى اتفق الشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سيذكر إن شاء الله. قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل فإنا قد شاهدنا أئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومؤمنين ولم نرى من ترك ذلك إلا من شد في أحواله. فقال وأما احتجاج ممكن ذلك لأن هذا لم يزل الناس يفعلونه ولم يأتي بشيء لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. قال ولما كثرت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ثم حكى أثر الموطأ ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء في الصلاة. قال فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت الإحداثات كيف في زماننا. ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محبوب لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه فصار نسخ إجماع بإجماع وهذا محال في الأصول. وأيضا فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا. فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شهلان بسند يرفعه إلى عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يعني بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكر يوما فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا. فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء انتهى. إلا أني لا أقول الجهال، بل أقول أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها أفهم الحجة على السنة؟ لا ولا تراه. ثم عضد من دعاه بأشياء من جملتها قوله ومن أمثال الناس أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك، أي أن خطأهم وصوابك هو الخطأ. قال وهو معنى ما جاء في حديث عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فجعل ذلك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفة للإجماع كما ترى، وحب على اتباع الناس وترك المخالفة، قوله عليه السلام لا تختلفوا وما تختلف قلوبهم، وكل ذلك مبني على الإجماع الذي ذكروا أن الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا. وسيأتي بيان معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق وأنها متبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم. قال بعض الحنابلة لا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها. قال وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فهو كاذب، إنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك. يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء أهل المدينة وفقهاء الكوفة مثلا، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على ربط السنن بالآراء، حتى كان بعضهم تصل عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد له معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة أو مالك لم يقول بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلق كثيرا. ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي أن يقر حكم شرعي على أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت، لأنه مخبر عن الحكم الله فإياهم والتساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات. ثم عد إلى المفاسد مخالفة الجمهور أنه يرميهم بالتجهيل أو التضليل، وهذه دعوة، وهذا دعوة على من خالفه فيما قال وعلى تسليمها، فليست مفسدة على فرض اتباع السنة، وقد جاء عن السلف الحق على العمل بالحق وعدم الاستيحاش من قلة أهله. وأيضا فمن شنع على المبتدع بلفظ الابتداع فأطلق العبارة بالنسبة إلى المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة إلى نظائرها فتشريعه حق، كما نقوله بالنسبة إلى بشر المرديسي ومعبد الجهني وفلان وفلان، ولا ندخل بذلك إن شاء الله في حديث من قال هلك الناس فهو أهلك، لأن المراد أن يقول ذلك ترفعا عن الناس واستحقارا، وأما إن قاله تحزنا وتحسرا عليه فلا بأس. قال بعضهم ونحن نرجو أن يؤجر على ذلك إن شاء الله، فالاستدلال به ليس على وجهه. وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهوة المنهي عنها، فكأنه يقول اترك اتباع السنة في زمان القربة خوف الشهرة ودخول العجب، وهذا شديد من الخوف وهو معارض لمثله، فإن انتصابه لأن يكون داعيا للناس بإثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة، وهو تعليم خرافي، وهو أولى لأنه في طريق الاتباع، فصار تركه للدعاء له مقرونا بالاقتداء بخلاف الداعي فإنه في غير طريق من تقدم فهو أقرب إلى فساد النية. وعد منها ما يظن به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع، وهذا الذي قبله، لأنه يقول للناس ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الدعاء بهية الاجتماع بعد الصلوات لئلا يظن بك الابتداع، وهذا كما ترى. قال ابن العربي ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه وهو مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعة. قال فحضر عندي يوما في محرس بن الشواء بالثقر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار. فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع رأسه منه قال أبو ثنة أصحابه ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوارحي وقلت سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي ولم يرفع يديه؟ فقلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلته أسكنه وأسكته حتى فرغ من صلاته وقمت معه إلى المسكن من المحرس ورأى تغير وجهي فأنكره وسألني فأعلمته فضحك وقال ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له ويحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قابوا عليك وربما ذهب دمك. فقال دع هذا الكلام وخذ في غيره. فتأملوا هذه القصة وفيها الشفاء، إذ لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة النفس، وقد حصلت النسبة إلى البدعة، ولكن الدكتور رحمه الله لم يرى ذلك شيئا، فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرد، إذ بينهما في العلم ما بينهما. وأيضا فلو اعتبر ما قال لازم اعتبار مثله في كل من أنكر الدعاء لهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة، ومنهم نافع مولى بن عمر ومالك والليث وعطاء وغيره من السلف، ولما كان ذلك غير لازم فمسألة ما كذلك. ثم ختم هذا الاستدلال الإجمالي بقوله وقد اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات بهذه الأعصار وفي جميع الأقطار على الدعاء أدوار الصلاة، فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية أصلية. فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما يفعل بالسنن وهي مسألة المفروضة، فقد تقدم ما فيه. يقول هنا فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الإمام ردا أقذع فيه على خلاف ما عليه الراسخون. يعني أن الذين ردوا، ذكر عندك يا شيخ مشهور، ذكر عندك في الحاشية في رقم 6 أبو الحسن علي بن محمد الجذامي، وحال الرد في المعيار الأول 6800، لكن المثبت في المعيار في الجزء الأول 6800 كما أنه هو أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن، هكذا أورده الونشريسي، فلا أدري يعني هل هما اثنان، لكن مثبت في المعيار أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن، قال عنه سماه قاضي جماعة بحاضرة غرناطة. وكلام الراد هنا يشبه ما جاء في المعيار. هذا من العلماء الذين يجوزون أو يرون شرعية الدعاء الجماعي. أيضا كذلك ابن عرفة، ويبدو ابن عرفة إمامته أجل من هؤلاء كلهم، لأن السؤال الذي جاء من فقهاء وعلماء، فهؤلاء الفقهاء سألوه فقرر لهم أيضا جواز هذا الدعاء، وهذا في المعيار أيضا السادس 69300. وأيضا ممن جوز ذلك أبو سعيد الذي مر بنا قاسم بن لب، وذكر عندك أشار له الشيخ مشهور، ألف رسالة اسمها لسان الأذكار والدعوات، لسان الأذكار والدعوات مما شرع في أدبار الصلوات، هذا في المعيار الأول 97. فعندنا هؤلاء العلماء كلهم يعني يرون شرعية الدعاء الجماعي. طيب نقرأ كلام المؤلف. لاحظنا لما قال فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الإمام، من الإمام هنا يبدو؟ اللي هو القباب. نعم، رد أقلع فيه. يعني أنت لما تنظر إلى يعني ردود الشاطبي فعلا تشعر أنك أمام عالم رباني، يعني جانب الحظوظ والاتهام بالعجب هذا يعني تجد يعني ابتعد عنها واشتغل بإيش؟ بما ينفع وبما يرعى. فقال عندك هنا واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيها، قال كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآن وسنة، وهو لا دليل فيه. ليش ما في دليل؟ لأن الدعاء هنا ليس أمرا لا يعني لم يأتي أمرا راتبا ولا ولا على هيئة جماعية. يقول ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة. لو قلنا إلا كما في عندك في بعض الطبعات إلا في أدبار الصلوات، يعني بعضهم يقول لك ايش يجوز الدعاء بالاجتماع الا متى؟ الا في ادبار الصلوات. ايش معنى ادبار الصلوات؟ ايه يعني قبل ما تسلم يعني ما تدعو دعاء جماعي. طبعا هذا اصلا يتاتى ولا ما يتاتى؟ ما يتاتى يعني. لكن اللي هم لما قال ولا دليل فيه ايضا لاختلاف المناطق. طبعا ليش اختلاف المناطق؟ لما يقول الان يشرع الدعاء قبل الصلاه فيشرع ايضا ايش؟ بعد الصلاة. فالمناطق يختلف، هذا قبل هذا بعد. والأمر الآخر أن اللي قبل الصلاة إيش دعاء يكون ماذا؟ يكون سرا، والآن دعاهم ماذا؟ جهر. والأمر الثالث أن الشخص يدعو إيش وحده، أليس كذلك؟ واللي بعد السلام نعم هذا اختلاف المناطق. طبعا لاحظ الحجة، حجة هؤلاء يعني هم علماء، فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع أقطاع الأرض أو في جلها. فجاء الرد العالم قال وهذا النقل تجوز أو تهور بلا شك، لأنه نقل إجماع يجب على النظر فيه والمحتج به قبل التزام عودته. فهو الآن يدعي إجماع، والإجماع الصحيح أيضا إيش يعني ينقض ذلك، ليس كذلك؟ فما عرف عن مسلم ولا الصحابة والأئمة الكبار كلهم أنكروا ذلك. يعني حتى بس من باب هنا أنا كاتب في الحاشية يعني شدة العناء الذي أصاب القرافي الشاطبي رحمه الله من يعني شن على هذه البدعة. يقول في المعيار وأنكر ابن لبد ذلك أشد الإنكار، ورمى التارك لذلك بالرفض، يعني وسط الرفض الآن التشيع، وأن هذا إجماع. لاحظ أنه إيش الدعاء الجماعي صار إيش صار إجماعا. فالسؤال الذي يعني سئل عنها باللوب، الخطيب الذي لا يقدر على ترك الدعاء، يعني ما يقدر يترك الدعاء، لو ترك الدعاء يعني يخاف. فسئل السؤال بعدها، هل الخطيب الذي لا يقدر على ترك الدعاء هل له فسحة في ذكره خوفا أن ينسب إلى سوء أو يوقع به سوء، أم يجب عليه ترك الخطابة خوف الابتداع؟ صارت محل إيش؟ محل امتحان، وأن الشخص الذي لا يدعو قد إيش يعني يرمى بسوء أو يعني يقع عليه السوء. هذا كله في المعيار السادس 83-300. لكن ابن عرفة رحمه الله يعني قال هذه عبادة شرعية وأن فضلها معلوم إلى آخر كلامه عفى الله عنه. طيب هنا لما قالك من غير نكير، هذا كلام من اللي يقول من غير نكير؟ الراد، أليس كذلك؟ اللي يرايش شرعية. نعم، فجاء الرد بل ما زال الإنكار عليهم يا الأئمة. وذكر عندك الآن هذا القرافي الآن يرى أن هذا الدعاء إيش الدعاء هذا مكروه ولا ليس مكروه، أنت ومر بين في الفروق، مع أنه كما يقول هو يرى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، ومع ذلك يرى إيش أن ذلك مكروه وأن مالك يمكن ذلك. وقال عندك وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد. طبعا أبو عبد الله مجاهد هذا من تلاميذ أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري له تلميذان يعني لهم يعني أثر في نشر المذهب الأشعري، ابن مجاهد وأبو الحسن الباهلي، أبو الحسن الباهلي، فهما تلميذ أبي الحسن الأشعري. يعني معلش لو استطردنا احنا بالأسبوع الماضي مر بنا الغزالي وكيف انه كان يرى وضع ايش ان الشخص يكون يجلس في مكان منفرد، فاذا ما وجد مكان ايش نعم يغمض عينه لا يعني يلف راسه وكذا، فيبدو ان هذا الحجاب واللفه هذه ايضا عند ما عند الثاني اللي هو الباهلي ابو الحسن الباهلي، فيقول كان اذا اراد ان يلقي دروسه على تلاميذه بن فورك وطاهر الباقلاني كان ايضا ايش كان يغطي يحتجب عنهم. فسألوه قالوا ليش أنت تحتجب عنا يعني، فقال أنتم يعني تنظرون بعيونكم إلى أهل الغفلة السوقية. نعم، يعني لا أرى أني إيش أنظر إليكم بالعين التي إيش رأيتم بها إيش هؤلاء السوقية. شوف الورع البارد. فكان الشيخ سفر الله يشفيه لما ذكر القصة في كتابه قال يعني ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاين المشركين، يعاين المشركين وأصنامهم، وهو أكمل الناس عليه الصلاة والسلام. فيبدو أن الحجب عندهم كثيرة، وكان يحتجب حتى عن جاريته يعني كذا ذكر في ترجمته. طيب نرجع إلى هنا، قال بعض شيوخنا، طبعا الشيخ هنا هو نفس صاحب من الأول هو إيش القباب، قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل قائلا، طبعا الأليقن تثبت قائلا، لأن هذا ليس من كلام القباب وإنما كلام إيش صاحب الرد، أليس كذلك؟ فإن قد شاهدنا الأئمة إلى آخره أنهم يفعلون ذلك. يفعلون ماذا المقصود؟ الدعاء الجماعي. فقال من القائل الآن؟ القائل القباب، أنا يأتي رد القباب هنا. أما احتجاج ممكن ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأتي بشيء، لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. نعم هذا بين. هنا كلام عبد الله بن حسن بن علي رحمه الله لم يقول لك أرأيت إن كثر الجهال حتى يكون هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ العبرة بالدليل. ما هو العبرة بإيش؟ أن يكون الشخص إيش له سلطة ولا له نفوذ. ولهذا الشيخ الإسلام يقول في هذا السياق يقول والحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله في ذلك كقول أحد العلماء إن كان عالما، وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا، كذا في الفتاوى 27 96 و200. فلما يقول الشيخ وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين، كذلك أيضا إذا كان الحاكم جاهلا فهو بمنزلة أيضا إيش الجهال، يعني كون عنده منصب ولا ولاية هذا لا يعني لا يعطي علما لدنيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح هنا لما قال ان من يعني من دعاوى هؤلاء يقول انك قالوا من امثال الناس من يقول اخطئ مع الناس ولا تصب وحدك اي ان خطأ هو الصواب وصوابك هو الخطا قال وهو معنى ما جاء عليك بالجماعه فهم الان فسروا الجماعه بماذا لاحظ هؤلاء علماء فسروا بايش هنا بالناس بالكثره فجاء رد المؤلف رحمه الله عندما قالوا سيأتي بيان معنى الجماعة فالجماعة كما قال المحققون ما وافق الحق ولا إيش ولو كنت وحدك وقال سيأتي نعم لما يأتي حديث الافتراق سيأتي الكلام في المسألة والمراد بالسواد الأعظم كما في بعض الروايات وأن المراد بالسواد الأعظم هو اتباع الحق وأنه مثلا ذكر الشيخ مثلا أن إسحاق بن راهوية قال أن السواد الأعظم في وقته هو محمد بن أسلم محمد بن أسلم فجعل محمد بن أسلم هو إيش هو الجماعة وبعض المرة قال مثلا أبو حمزة السكري فجعل هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالسنة هم إيش هم الجماعة ومن عداهم ومن خالفهم يكونوا إيش يكونوا ماذا يكونوا شاذا يكونوا شاذا فالعبرة إيش باتباع الحق والدليل بعد هنا يعني هذا لما قال بعض الحنابلة نبه عندك المحقق أن المراد به أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وهذا النقل كما أثبت المحقق من كتاب بيان الدليل في إبطال التحليل وكتاب بيان الدليل ومن كتب الشيخ التي يبدو كتبها في عهد مبكر ونبه المحقق الشيخ الخليل الدكتور أحمد إلى أنه مثلا مما يبين أنه ألف في عهد مبكر أنه في هذا الكتاب الشيخ لا يرى الأخذ بالقرائن لكن المثبت مثلا في كتب الأخرى أنه يرى العمل بالقرائن يمكن يضاف لما ذكره الشيخ الخليل أنه في موطن في بيان الذي فيما أذكر في موطن في شيء من الكلام في موضوع الصفات الفعلية، تجد أن كلامه يبدو على مذهب الآباء، لما كان يقول كنت على مذهب الآباء في الصفات الاختيارية والزيارة، فكان الشيخ على مذهب الآباء ثم ترك ذلك، فكان موضوع الزيارة يرى مشروعية زيارة مساجد مكة، ثم ترك ذلك وقرر أن المسجد الذي يشرع زيارته وقصده المسجد الحرام فقط كما ذكر ذلك في الاقتضاء. وأيضا يقول كنت على مذهب الآباء في موضوع الصفات الاختيارية، أنه على طريقة الذين يجعلون إيش صفات يعني قديمة ذاتية، ففي موطن من هذا تجده نعم يتفق مع هذا الرأي الذي تركه الشيخ. كما أن أيضا هذا الرأي تجده أيضا في الصارم، فالصارم من كتب التي كتبها الشيخ في عهد مبكر في بعد حادثة عساف النصراني، فلما جاء موضوع صفة الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين أو رضي الله عنه ورضا، فقال الرضا صفة قديمة، فالشيخ ما يمكن يقول هذا في كتبه التي فيها تحقيق، وإنما يجعل الرضا إيش صفة فعلية متعلقة إيش بمشيئته واختياره. يعني هذا يعني يذكر يعني والله أعلم. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه الذي نقله الشاطبي رحمة الله عليه لما ذكر قضية الدعاء الإجماع، فكلام لما قال عندك الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما هذه دعوة بشر المريسي للنظام رؤوسها البدع والضلال، وابن علية ممن يقول بخلق القرآن وله يقول أرى شاذة في الفقه، في بعض الألفاظ قال إن هذه دعوة بشر والأصم، أي نعم الأصم، والأصم هو ماذا؟ رؤوس المعتزلة، الأصم من رؤوس المعتزلة. في المستدرك في الفتاوى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، قال لعل الناس اختلفوا، قالوا هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا. وأنتم تعرفون شيخ الإسلام في موضوع مراتب الإجماع لابن حزم، ابن حزم يقول اتفقوا، وأن يقول يعني المراد لم يقول اتفقوا بمعنى إيش؟ إيش معنى لم يقول بحزم اتفقوا؟ مو الشيخ تعقب المراتب أن مع اتفقوا معنى إيش؟ لا أعلم إيش؟ لا أعلم في ذلك خلافا، يعني عدم العلم ليس علما بالعدم. نرجع إلى كلام بما يعرض عندك بما يفرض، قال الحنابلة لا تعب بما يعرض عندك بما يفرض، لا تعب بما يفرض عندك بما يعرض، ما يوصل لا والعدل العلل بما يفرض، يعني أقص ما المعنى قريب يفرض أو يعرض، أنا ما تأكدت لكن شوفها لك في كتاب ال قصد الشيخ السياق كأنه لا تعب بما يعرض من المسائل، لا يمكن بما تفرض لأن الفرض يختلف عن العرض. لا شوف الشيخ السبعة قال كذا، قال كذا يعني عبوية ندري يبدو لها راجع طبعة اللي عقب في حال تحقيق الشيخ حال عقب الخليل، لا في حال قبل. طيب نرجع للكلام الشيخ، قال هذه دعوة بشر لكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا. قال القاضي أبو يعلى قال هو أحمد على سبيل الورع أو في حق من له معرفة، لأنه قد أطلق صحة الإجماع في رواية أو في حق من ليس له معرفة كذلك. قال ابن تيمية أنكر أحمد دعوة إجماع المخالفين بعد الصحابة وبعد أو بعد التابعين وبعد القرون الثلاثة المفضلة. هو مقصود أن دعوة الإجماع ليست أمر إيش يعني سهلا، ولهذا شيخ الإسلام يقول الإجماع الذي ينضبط هو إجماع ماذا؟ الصحابة، بعدها افترقت الأمة يعني واختلف الناس كذا في المستدرك الثاني 14 و100. مقصود المؤلف واضح يعني أن دعوة الإجماع التي يقولها ولا مردود إيش وليست إيش مقبولة، خاصة كما مر بنا أنه عندك الآن مثلا جملة من المتكلمين كثيرا ما يدعون إجماعات إيش لا حقيقة لها. الشيخ الإسلام ذكر أنه مثلا عندك الباقلاني يدعي إجماعات، لو طلبت أن يذكر 3 أو 4 من العلماء على هذا القول لم يعني يذكر لك 3 فضلا عن إيش عن ادعاء الإجماع، هذا ذكر في التسعينية. هنا لما عندك في صفحة 58 قال ثم عد، أي صاحب الرد الذي يرى الدعاء الجماعي، ثم عد من الفاسد في مخالفة الجمهور، على في مخالفة الجمهور كما هو عندك في الحاشية، أنه يرميهم بالتجهيل أو التضليل. يقول أنك إذا ما قلت بالدعاء الجماعي معنى أنك إيش اتهمت الجمهور بإيش؟ بالتجهيل والتضليل. قال وهذه دعوة على لابد من حذفها. قال وهذه دعوة من خالفه بما قال. يعني والآن يقول أنتم الآن إذا ما قلتم بالدعاء الجماعي رميتم الجمهور بإيش؟ بالتجهيل والتضليل. فنحن نقول أيضا نحن ممن يعني يرى أن بدعية الدعاء الجماعي أنت بهذا رميت إيش؟ من قال بدعيته بإيش؟ إيه نعم. فالدعوة إيش للطرفين. واضح أنه لما ذكر حديث من هلك من قال هلك الناس واضح أن الخصم أو المخالف إيش احتج به، أليس كذلك؟ لما قال أن المراد من قال ذلك ترفعا واستحقارا. قال وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته. يعني يقول إذا قلت أن هذا بدعة وتركت الناس ما دعوت معهم هذا يعني يوقع في إيش في العجب والشهرة. وهذا قريب من عبارة أبو الحسن بن عبد الله الذي يعني يرى هذا الرأي. قال ولا ريب أن من باين الناس كلهم أو أكثر الخير منه لغير ضرورة تلحقه وصار باستحقاره لهم أمة واحدة فقد جعل للشيطان السبيل إلى فتنته بما يدخل عليه من إعجابه بنفسه وكبره. كذا في المعيار الأول 93 و200. لكن أحد لاحظ يعني هذا يفيدنا يعني أحيانا الإنسان في مقام الرد والأخذ والعطاء يعني حظوظ النفس ما يعني ما تكون حاضرة لكن مستقل ومستكثر. فلما جاءت هذه العبارة ماذا قال المؤلف؟ قالوا هذا شديد من الخوف. لكن لاحظ الرد أهل العلم قالوا هو معارض بمثله. يعني هو الآن الإمام لما ينتصب يدعو والعال والناس يؤمنون عارض العجب والشهرة إيش هنا يمكن أشد من إيش من ما يتهمون به من إيش من أنكر الدعاء الجماعي. ولهذا قال عندك إيش لأنه في طريق اتباع فصار ترك الدعاء لهم أو قبل هذا لأن فإن انتصابه لأن يكون داعي الناس بإثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة هو تعليل القرافة اللي مر بنا في الفروق. قال وعد منها ما يظن به القول برأي أهل البدعة أن الدعاء غير نافع. وهذا موجود في هو ذكره طبعا كما مر بنا في الأول من الإعصام صفحة 19 لما أنكر ذلك. وفي المعيار قالوا الذي يعني ينكر الدعاء الجماعي فهو إما من المتصوفة القائل بأنه يقدح في التوكل أو من المعتزلة كذا في قولهم لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر. هم يعني التهموك بإيش يعني بتهمتين وأنك صوفي في نفس الوقت أيضا إيش معتزلي. ذكر عند كلام العربي قالوا كان شيخنا أبو بكر الفهري. الفهري له من مراد به الطرطوش كما هو واضح في القصة. قالوا ذكر القصة الطريفة هذه الذين إيش أرادوا ماذا أن يقتلوا ماذا أن يقتلوا الطرطوش لأنه إيش رفع يديه. لكن صلابة رحمه الله لما قال دع هذا الكلام وخذ في غيره هنا في هذه المسألة رفع اليدين يقول الحافظ بن حجر ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة لرفع اليدين. ولهذا قال بعض محققيهم إلى تركه درءا لهذه المفسدة. يعني لاحظ مثل ما يقول ضغط البيئة يعني واحد يترك رفع اليدين إيش درءا لهذه المفسدة. ثم ذكر مقاتل البخاري في جزء رفع اليدين قال من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. وذكر أنه يعني جاءت عن بعضهم يقول عن 17 صحابيين بعضهم يقول أوصل إلى 50 صحابيين كذا في الفتح الثاني 27 و200. تبقى مسألة في قضية الآن هو الآن رفع اليدين في مسألة التأليف هل يترك المستحب؟ إن كان مستحبا فتقريرات شيخ الإسلام أنه قد يترك المستحب من أجل إيش؟ يعني مصلحة التأليف. فيقول الشيخ يستحب الرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات. أنا ما أتكلم عن رفع اليدين، رفع اليدين هذه تعتبر إيش؟ سنة وشعار أليس كذلك؟ نعم. لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم مصلحة فعل هذا. نعم. كما ترك المسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر. كذا في الفتاوى 22 صفحة 407. لكن لا تترك السنة لأجل أنها البدعة إيش ماذا فعلوها. ولهذا عندك الطرطوشي ماذا قال؟ قال مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعة. ونذكر القصة الطريفة التي ذكرها الشيخ الإسلام في المنهاج في قضية أن متعة الحج أن قول العدل في هذا هو الوسط بين من إيش من يوجبها ويحرم أعدائك الرافضة وبين إيش من يحرم المتعة بإطلاق وهم إيش كما قال الناصبة. فشيخ الإسلام يقول ولما أظهر الإمام أحمد استحباب متعة الحج وقرر ذلك قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد قويت قلوب الرافضة يا عبد الله لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال الإمام أحمد يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك لا كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق. عندي 11 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. كذا في المنهاج الرابع 52 و100. لكن يبقى في قضية الاستحباب الشيخ لما تكلم عن قصة أحمد مع سلمة بن شبيب قال ينظر إن كان في فعل المستحب مفسدة راجعة ترجع على قضية إيش المشابهة فينظر الأرجح. ربما تكون مصلحة المخالفة للكفار أو عفو مخالفة مثلا البدع أرجح من إيش من هذا المستحب مثل ما جاء الكلام في قضية الجهر بالبسملة. يعني فتجي مثلا العلم مثل سفيان وغيره ينصون في عقائدهم إيش على إيش على ترك الجهر بالبسملة لأنه صار إيش صار شعار الرافضة. ربما يكون ترك هذه السنة لمن ثبتت عنده سنيتها واستحبابها ربما تكون المخالفة أرجح من إيش من إظهار هذا المستحب أو ربما العكس. فشيخ الإسلام ما جعل ذلك أمرا إيش مضطردا متسقا. طيب لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل إن شاء الله مع بداية الفصل القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل القادم ما في درس الأسبوع القادم؟ لا خلاص وصلت الله تعالى. لاحظت التزام الخطيب الجمعة بالدعاء. أنت عالما عشان نقفل ال دعاء لمصلحة نفسي المسلمية عامة كل جمعة يدعو ويطيب بالدعاء يكون أمر راتبا معتادا هذا الواقع صحيح على على على إذا كان على تقرير دعم وكذلك كون يكون أمر راتب معتاد ظاهر يجي في كلام الشاطبي بالدعاء دعاء في الجمعة بيأتي. طيب ننتظر نشوف